شئت لقتلته بسهم. ثم لو شئت بسهمي. لقتلته بسهم، يعني لولا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أني لا أحدث شيء حانت لي الفرصة أن أقتله، لكن ما فعلت لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا حتى تأتينا أو تأتينا. نعم. قال حذيفة رضي الله عنه: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل، فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد وإني لفيه هذا المرض كانها برد وخوف. نعم. فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت قطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم. نعم. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال له رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقرب، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يجبه منا أحد. ثم الثانية ثم الثالثة مثله، ثم قال: يا حذيفة قم فأتنا بخبر من القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، فقال: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي ولا تذعرهم علي. قال: فمضيت فكأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. يعني أتيتهم رغم البرد ورغم هذا، يعني كأن الله ألقى عليه الدفء. فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل لا تذعرهم علي لا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته. قال: فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابني البرد حين يعني لما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حين فرغت وقررت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى الصبح. فلما أن أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. ورواه يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه: نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم أدركتموه ولم ندرك، ورأيتموه ولم نراه. فقال حذيفة رضي الله عنه: ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروا، والله لا تدري يا ابن أخي لو أدركته كيف كنت تكون. لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة، ثم ذكر نحو ما تقدم مطولا. وروى بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة رضي الله عنه نحو ذلك أيضا. وقد أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل من حديث عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة قال: ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جلساؤه: أما والله لو شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا. فقال حذيفة رضي الله عنه: لا تمنوا ذلك، لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود، أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا، وقريضة اليهود أسفل منا، نخافهم على ذرارينا، وما أتت علينا قط أشد ظلما، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا، في أصوات ريحها أمثال الصواعق، وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه. فجعل المنافقون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له ويأذن لهم فيتسللون، ونحن 300 ونحو ذلك. إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا حتى أتى علي وما علي جنة من العدو، ولا من البرد ولا مرط إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي. قال: فأتاني صلى الله عليه وسلم وأنا جاث على ركبتي، فقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة. قال: حذيفة. فتقاصرت بالأرض، فقلت: بلى يا رسول الله، كراهية أن أقوم. قال: قم. فقمت. فقال: إنه كائن في القوم خبر، فأتني بخبر القوم. قال: وأنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قرا من برد. نعم. قال: فخرجت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. قال: فوالله ما خلق الله فزعا ولا قرا في جوفي إلا خرج من جوفي، فما أجد فيه شيئا. قال: فلما وليت قال: يا حذيفة، لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته ويقول: الرحيل. ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك، فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدثن فيهم شيئا حتى تأتيني. فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي، ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر، فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل عامر الرحيل الرحيل، لا مقام لكم. وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا، فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرساتهم وفرستهم الريح تضربهم بها. ثم خرجت نحو النبي صلى الله عليه وسلم، تضربهم بالحجارة، ثم خرجت نحو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما انتصفت في الطريق أو نحو من ذلك، إذا أنا بنحو من 20 فارسا أو نحو ذلك معتمين، فقالوا معتمين يعني عليهم عمائم. نعم. فقالوا: أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم، يعني كأنهم ملائكة. نعم. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل في شملة يصلي، فوالله ما عدا أن راجعني القر يعني البر، وجعلت أقرقف يعني انتفض من البرد. فأومأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وهو يصلي، فدنوت منه فأسبل علي شملته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، فأخبرته خبر القوم، وأخبرته أني تركتهم يرتحلون. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وأخرج أبو داود في سننه منه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، من حديث عكرمة ابن عمار به. وقوله: إذ جاءوكم من فوقكم، أي الأحزاب، ومن أسفل منكم، تقدم عن حذيفة أنهم بنو قريظة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي من شدة الخوف والفزع. وتظنون بالله الظنون، قال ابن جرير: ظن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدائرة على المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك. وقال محمد بن إسحاق في قوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، ظن المؤمنون كل ظن، ونجم المنافقون ونجم النفاق حتى قال معتب بن قشير ابن بشير عندك قشير إلى نعم. وقد حكى ابن الأثير في أسد الغابة كلا القولين، قشير أو بشير، ماشي. نعم. أخو بني عمرو بن عوف، كان رأس هذا من المنافقين. نعم. كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط. وقال الحسن، منافق مكذب في الباطن. نعم. وقال الحسن في قوله: وتظنون بالله الظنون، ظنون مختلفة، ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه سيستأصلون وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق، وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عاصم الأنصاري. ابن عصام أو عاصم. نعم. نعم. ماشي. قال حدثنا أبو عامر حاء وحدثنا أبي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا الزبير يعني بن عبد الله مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن ربيح. نعم. عن من؟ ربيح. عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقول فقد بلغت القلوب الحناجر. قال صلى الله عليه وسلم نعم قولوا اللهم أستر عوراتنا, اللهم أستر عوراتنا عوراتنا وآمن روعاتنا. قال فضرب وجوه أعدائه بالريح فهزمهم بالريح. وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي عامر العقدي. نعم. قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة والمسلمون محاصرون في غاية الجهد والضيق ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا. فحينئذ ظهر النفاق وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المنافق فنجم نفاقه والذي في قلبه شبهة أو حسيكة ضعف حاله فتنفس بما يجده من الوساوس في نفسه من الوسواس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. وقوم آخرون قالوا كما قال الله وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب يعني المدينة كما جاء في الصحيح أريت في المنام دار هجرتكم أرض بين حرتين فذهب وهلي أنها هجر فإذا هي يثرب وفي لفظ المدينة. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا صالح بن عمر عن زيد بن أبي زياد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة. تفرد به الإمام أحمد وفي إسناده ضعف والله أعلم. ويقال إنما كان أصل تسميتها يثرب برجل نزلها من العماليق يقال له يثرب ابن عبيل ابن مهابيل مهلابيل ابن عوص ابن عملاق ابن لوذ ابن إرم ابن لاذ ابن إرم ابن سام ابن نوح. قاله السهيلي قال وروي عن بعضهم أنه قال إن لها في التوراة 11